آية من ربه ربه إنما بحمده والملائكة

تشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء السيل زبد رابيا فاحتمل السيل زبد رابيا ومن كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك